بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. من حمر النعم. هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الحاكم، وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن جده عن أبيه عن جده نحوه. عن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه، الصحابي تولى قضاء مصر، وأمده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه اثنان إلى عمرو بن العاص لما طلب المدد 3,000 فارس، أمده بثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال: هؤلاء بدل 3,000 فارس، يعني الواحد يعدل 1,000 فارس، منهم خارجة والزبير بن العوام رضي الله عنه والمقداد بن الأسود، 3 أرسلهم عمر رضي الله عنه مددا لعمر بن العاص بعدما طلب 3,000 فارس، أمده بهؤلاء 3. وهذا خارج الوارد في المثل: أردت عمرا وأراد الله خارجه رضي الله عنه، أردت عمرا وأراد الله خارجه. لما تعاقد فريق من الخوارج بأن يترصدوا لعلي بن أبي طالب ولمعاوية بن أبي سفيان ولعمر بن العاص فيقتلوهم في ليلة واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم، علي بالعراق رضي الله عنه، ومعاوية بالشام، وعمر بن العاص بمصر، اتفق الخوارج على أن يبعثوا لكل واحد مندوب يقتلونهم، فالذي ترصد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أدركه وقتل عليا رضي الله عنه، وكما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد يقتل رضي الله عنه. والذي ترصد لمعاوية رضي الله عنه ضربه في فخذه فلم تصب منه مقتلا، فلم ينل مقصوده والحمد لله. والذي ترصد لعمر بن العاص رضي الله عنه ما خرج تلك الليلة لصلاة الفجر، كان عليل يعني مريض، فأرسل بدله خارجة يصلي بالناس رضي الله عنهم، فقتل خارجة يظنه عمر بن العاص، فقال الخارجي: هذا أردت عمرا وأراد الله خارجة، فذهبت مثلا. فالخوارج عندهم خروج ومروج من الدين وبعد عنه وغلو في دين الله، يكفرون من ليس بكافر ويعتدون على من لا يستحق الاعتداء عليه، ويصفون المرأة المسلمة التقية بالفسق وهكذا، فعندهم غلو وهم عباد لكنهم غلاة، عندهم زيادة، والدين وسط، والإسلام وسط بين الأديان، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، فالله جل وعلا يحب الوسطية ويثني عليها في كتابه العزيز، لكن الخوارج تجاوزوا الحد كما قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم عباد، صيام بالنهار قيام بالليل، لكنهم يغلون ويتجاوزون الحد. فليحذر المسلم التجاوز والزيادة فيحبط عمله والعياذ بالله. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن هؤلاء الخوارج أهم كفار؟ قال بل من الكفر فروا. هم فروا من الكفر لكنهم وقعوا في الهلاك والخطأ، ولهذا تواطؤوا على قتل ولاة أمر المسلمين في ليلة. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم. كلمة أمدكم تشعر بأن ما بعدها ليس بفرض واجب، لأن هذا زيادة أعطاكم الله جل وعلا زيادة، كما يمد الولي الأمر الجيش بزيادة مدد، فالمدد زيادة. وكذلك أمدكم بمعنى زادكم أعطاكم زيادة. إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم الإبل الحمر، لأنها هي أنفس أموال العرب سابقا، أنفس الأموال هي الإبل، وخاصة من هي موصوفة بهذه الصفة حمر، حمر النعم يعني إبل جميلة غالية الثمن. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر. الوتر نفلكم الله جل وعلا إياه وجعله زيادة في حسناتكم من ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا تحديد منه صلى الله عليه وسلم لوقت الوتر، من بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. وهذا الحديث ضعيف لكنه يوافق في وقت الوتر الأحاديث الصحيحة. تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، يعني هذا وقت وتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل أحيانا، وأحيانا من أوسطه، وأحيانا من آخره، وأحيانا وغالبا ما يكون وقت السحر يعني قبيل طلوع الفجر بقليل. فهذا الحديث فيه دلالة على أن الوتر ليس بواجب، لكنه بهذا الفضل العظيم خير من حمر النعم. وسيأتي أحاديث أخرى تؤكد أنه ينبغي للمسلم ألا يفرط في الوتر ولو بركعة واحدة، لا يفرط في الوتر لأن فيه خير عظيم، فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المصلين صلاة الوتر، فما ينبغي للمرء أن ينشغل عنه بشيء ما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجز أو مرض أو كسل كان يصلي الوتر جالسا عليه الصلاة والسلام. يقول رواه الخمسة إلا النسائي. من المراد بالخمسة؟ الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، استثنى النسائي وصححه الحاكم يعني اعتبره صحيح. والحاكم رحمه الله كان ممن يتساهل في التصحيح وإلا فالحديث ضعيف. يقول وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، يعني مثله. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا كثيرا ما يأتي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فالراوي عمرو. عن من روى؟ عن أبيه، عن جده يعني جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عمرو بن شعيب ابن محمد، ومحمد مات شابا لم يدركه عمرو بن شعيب، ما أدرك جده، وولده شعيب، وجد شعيب من هو؟ هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. نحوه يعني مثله، وكذلك هو ضعيف، فكلا الحديثين بالروايات المتعددة ضعيف، لكنه في بعض معناه موافق للأحاديث الصحيحة. اقرأ. وعن خارجة بالخاء المعجمة فراهم بعد الألف فجيم هو ابن حذافة بضم المهملة، فذال بعدها معجمة ففاء بعد الألف وهو قرشي عدوي كان يعدل كان يعدل بألف فارس. روي أن عمرو بن العاص استمد من عمر 3,000 فارس فأمده بثلاثة، وهم خارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود. ولي خارجة القضاء بمصر لعمرو بن العاص. كان عمرو بن العاص أمير مصر رضي الله عنه، فجعل خارجة قاضيا في مصر. نعم. وقيل كان على شرطته وعداده في أهل مصر وعداده في أهل مصر. وقيل كان على شرطته، كان رضي الله عنه على شرطة عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولا منافاة، قد يكون في بعض الأزمان قاضي في مصر وفي بعضها على شرطة مصر. نعم. قتله الخارجي ظنا منه أنه عمرو بن العاص حين تعاقدت الخوارج على قتل 3، علي عليه السلام ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، فتم أمر الله في أمير المؤمنين علي عليه السلام دون الآخرين. وإلى الغلط بخارجة أشار من قال شعرا: فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. يقول: فليتها إذ فدت عمرا بخارجة، يعني منية عمر ففدتها منية خارجة، صار خارجة هو حظه القتل رضي الله عنه. فدت عليا بمن شاءت من البشر، يعني يتأسف رحمه الله على قتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وكان قتل خارجة 40. والخوارج من علوهم أنهم يكفرون هؤلاء 3، ولهذا استحلوا دماءهم والعياذ بالله، والثلاثة من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وعلي خاصة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين رضي الله عن الجميع، فله فضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى رضي الله عنه. وعمر ومعاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي وأمير المؤمنين، وعمر بن العاص الشجاع الفارس المقدام القائد العظيم والأمير الموفق رضي الله عن الجميع، وكلهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم لغلو الخوارج في الدين أحلوا دماءهم، استحلوا دماء هؤلاء 3، وهؤلاء من خيار الناس ما يجوز الاعتداء عليهم. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، يعني نفلكم وزادكم وأعطاكم زيادة صلاة غير الصلوات المفروضة الواجبة، هي خير لكم من حمر النعم، يعني خير لكم من كل ما في الدنيا، لأن أنفس ما في الدنيا عند العرب حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا وقت صلاة الوتر، من بين صلاة العشاء، قال العلماء رحمهم الله: ولو مجموعة مع المغرب. إذا صلى العشاء وكان ممن يسوغ له أن يصلي العشاء في وقت المغرب له أن يوتر، فمثلا مريض في بيته أو في المستشفى يصعب عليه أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، فله أن يجمع. مسافر له أن يجمع، صلى المغرب ثم صلى العشاء، فكل هؤلاء من حقهم أن يوتروا بعد صلاة العشاء، ولو أن الناس ما صلوا المغرب إلى الآن. مسافرون مثلا دخلوا المسجد وصلوا المغرب ثم صلوا العشاء ثم أوتروا، والناس إلى الآن جماعة المسجد ما صلوا المغرب إلى الآن، لا حرج في هذا والحمد لله. كذلك المريض الذي يشق عليه القيام وأن يقوم لصلاة المغرب وأن يقوم لصلاة العشاء ويتوضأ لكل واحدة منهما، إذا دخل وقت صلاة المغرب من حقه أن يصلي المغرب ثم يصلي العشاء ثم يوتر ويرقد. نعم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. قلت قال الترمذي عقب إخراجه له: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث ثم ساق الوهم فيه، فكان يحسن من المصنف التنبيه على ما قاله الترمذي هذا. وفي الحديث ما يفيد عدم وجوب الوتر لقوله أمدكم، فإن الإمداد هو الزيادة بما يقوي المزيد عليه، يقال مد الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه ويكثره، ومد الدوات وأمدها زادها ما يصلحها، ومددت السراج والأرض إذا أصلحتهما بالزيت والسماد. أصلحت السراج بالزيت وأصلحت الأرض بالسماد. فائدة في حكمة شرعية النوافل. شرعية النوافل يعني التطوع، النوافل غير الفرائض، لأن الصلوات منها ما هو واجب كالصلوات الخمس، ومنها ما هو نفل وتطوع وهو السنن الرواتب وغيرها مما لم يفرضه الله جل وعلا، وإنما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة في شرعية النوافل؟ فيها حكم عظيمة. أولا أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهو سبب، فالنوافل والمواظبة عليها سبب لمحبة الله جل وعلا لعبده. نعم. أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث تميم الداري مرفوعا: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته ثم الزكاة كذلك. وهذه نعمة من الله جل وعلا، أن الله جل وعلا يكمل الفرائض إذا كان فيها نقص بهذا التطوع، فيحسن بالمرء أن يكثر من التطوع لأنه يرقى به خلل الواجب. التطوع من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ما كان تطوع يكمل الله جل وعلا به الفرائض يوم القيامة إن كان فيها نقص، وإن لم يكن فيها نقص صارت بثوابها عند الله جل وعلا. نعم. ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وأخرجه الحاكم في الكنى من حديث ابن عمر مرفوعا: أول ما افترض الله على أمة الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمس، وأول ما يسألون عنه الصلوات الخمس، فمن كان ضيع شيئا منها يقول الله تبارك وتعالى: انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلوات تتمون بها ما نقص من الفريضة، وانظروا صيام عبدي شهر رمضان، فإن كان ضيع شيئا منه فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام، وانظروا في زكاة عبدي، فإن كان ضيع شيئا فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة، فيؤخذ ذلك على فرائض الله، وذلك برحمة الله وعدله. هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا، أن المرأة قد يقصر بعض الأحيان في الفريضة فيكون عنده نوافل ترقع هذا القصور. نعم. فإن وجد له فضل وضع في ميزانه وقيل له ادخل الجنة مسرورا، وإن لم يوجد له شيء من ذلك أمرت الزبانية فأخذت بيديه ورجليه ثم قذف في النار. وهو كالشرح والتفصيل لحديث تميم الداري. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، أي نحو حديث خارجة، فشرحه شرحه يعني مثله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.